يقول وإذا صليت في مسجد يصلي 20 ركعة فهل أكمل 20 معه متابعة للإمام أو أصلي معه 8 ركعات وأصلي الوتر لوحدي وأخرج؟ أنصحك أن تصلي 8 ركعات وتصلي الوتر منفردا أو معه وتنوي بها وترا، لكن احتاج إلى أن تنصرف في ركعة، صلي ممكن أن تصلي 2 ركعات ثم توتر بركعة، وهذا الذي أنصحك به والله المستعان. اتباع السنة أولى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي.